أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وحلقة جديدة من برنامج هنرنم. النهاردة حلقة خاصة جدا، عايز أبتدي كلامي أبعت تعزياتي القلبية الشديدة والعميقة لكل عيلة جربت في فقيد. وأنا مصدق أوي زي ما هنحكي النهاردة، مصدق في إله لا يخطئ، مصدق أوي إله لا يستطيع إنه يجي في يوم من الأيام إنه يتوارى أو يتخلى. مصدق في إله ما عندوش عشوائيات وما عندهوش احتمالات، لكن يعرف ماذا يعمل وكيف يعمل وأين يعمل. هنتكلم النهاردة في موضوع خاص جدا بالأحداث، و مع ان قلبي بيدمي من الداخل لاجل كل حاجة حصلت، لكن انا النهاردة جاي مش عشان خاطر نجدد الاحزان خالص، لكن جاي اشجع شعب الرب بكلام جديد. انا مصدق جدا جدا في انه الرب عارف اللي حصل، ومصدق جدا جدا صلاة بنصليها له، وانا قلت لحضراتكم قبل كده الكلام ده من هنا، بصدق في صلاة بنصليها له كل يوم وبنقول له لتكن مشيئتك، وبنصلي واحنا مصدقين وواثقين فيه. هو ما وعدناش بحياة سهلة ولا بحياة بسيطة كده جميلة يعني لطيفة، لكن وعدنا بأنه في العالم سيكون لنا ضيق، وعرفنا كتابه والناس اللي اختبروا واللي عاش الإيمان النهاردة لحد النهاردة ارتوى بإيمان وبدماء ناس ذكروا الرب وعاشوا لي وأخلصوا لي كل أيام حياتهم، وفي الآخر قبلوا إنهم يذهبوا للموت لأجل خاطر المسيح يسوع، وعرفوا يقولوا من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار. أنا مصدق قوي أنه ده مش بعيد على الرب، وهو شايف كويس كل حاجة بتحصل. النهاردة هنتكلم، مش هندي زي كل مرة موضوع ونقعد نحكي ونرنم عليه، لكن أنا مصدق قوي النهاردة أن احنا عايزين نشارك بعض، عايزين نوصل لمرحلة التوحد ببعض، الجسد الواحد، الإحساس بالواحد، الواحد بالتاني. نفسي قوي الرب النهاردة في الظروف اللي احنا فيها دي يدوب كل فاصل وكل عازل ممكن يعزلني عن أخويا في كنيسة تانية. ملناش نجاة يا شعب الرب، ملناش نجاة إلا إذا بصينا للرب نفسه، والمكتوب عنه نظروا إليه استناروا وجوههم لم تخجل. احنا بنواجه وقت عصيب، مش وقت خالص خالص ان احنا نبص لبعض ونقول انت غلط وانت صح وانت غلط وانتوا مظبوطين وانتوا لا، اللي بتعملوه ده مش كويس. تعالوا النهاردة ننحي كل هذا جانبا، وتعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض. انا معجب كل الاعجاب، وبشجع للي ما سمعش، لو كان في حد فينا ما سمعش، احنا بنصلي ونصوم لمدة 3 أيام كاملة، كل مسيحي النهاردة وبكرة وبعده بنصوم وبنصلي لأجل أمور عظيمة يصنعها الله، وهو يعرف جيدا، يسمع ليسمع لأنات شعبه. اسمع ماذا يقول الكتاب في مزمور 34 أيضا، بيقول هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. صرخ ناس كتير قبل كده في يوم الأيام وصلوا ونقل الرب جبل في يوم من الأيام بصوم وبصلوات، ناس عاشوا للرب بإخلاص وصلوا له بيقين، والرب عمل وقت ما صلينا. أنا فاكر كويس جدا كنا في حلقة في كشف الأسرار وقت قصة حادث نجع حمادي، وقت حادث كنيسة القديسين، وانا مصدق قوي ان الرب يعرف يعمل كل حاجة مظبوطة. انا مصدق قوي النهاردة كمان انه ربنا مصدق للنهاية إن ربنا مش بعيد عن إيديه يعمل حاجات تفوق الخيال. هتقولي والناس اللي حصل معاهم اللي حصل، بصوا احنا مش هنقعد هنا عشان ننعي الأحباء الذين رقدوا، لكن أنا عايز أشجع الشعب الباقي إنهم يعرفوا أمور الله جيدا ويفهموا أو نفهم مع بعض ليه ربنا عمل كده، وهل في يعني أمور مماثلة سمح بيها الرب لأمور زي كده. هنتكلم في الكلام ده وهنرنم النهاردة. أنا هسيب الفرصة مفتوحة لمكالمات حضراتكم، لأن النهاردة مش بنتكلم في موضوع معين، لكن حطينا عنوان سميناه من أجل شعبي. وأنا عارف كويس قوي قوي إنه إحنا كلنا النهاردة حاسين بنفس الوجع، وده نوع من الوحدة يكرهه جدا عدو الخير. أول ما يلاقينا توحدنا مع بعض، هو من زمان بيشتغل على نقطة التفرقة دي وشغال عليها كويس، ومعلش أعذره صراحتي، هو ناجح فيها قوي وعرف يفرق الناس كويس قوي، وده يقول كنيستك وده يقول كنيستي. لكن النهاردة احنا بنقول شعب الله في مصر وفي العالم العربي. انا اشجعك قوي النهاردة انك تعمل حاجة مهمة قوي، تيجي معايا بذهنك وبفكرك وبسمعك وبترنيمك وبتركيزك، يعني ندخل مع بعض نحكي عن اللي حاصل اليومين دول، ونحكي كده شوية عن افكار ربنا في حياة شعبه في مصر وفي العالم العربي. تعال نرنم عن الموضوع ده باستفاضة ونتعبد لي، وحنصلي. أيوة حنصلي. أنا برحب بكل مكالماتكم من الأول. أنا هبتدي بترنيمة بتقول لربنا شعبك يعلن بيك إيمانه ويتمسك بوعودك، أنت رعينا وكل ملينا وبتغمرنا بجودك. الترنيمة بتقول عمانوئيل الله معانا، الله معانا، الله معانا، الله في وسطينا، لينا إله عظيم أعظم من كل مؤامرة الشعوب، بيقول لنا الكتاب كده. يلا بينا نرنم ونقول له شعبك يعلم بيك إيمانه. يلا يا شعب الرب، يلا نتشجع ونقول له احنا مصدقينك انت، احنا واثقين فيك انت، مهما اشتدت حرب علينا، مهما اشتدت حرب علينا، اعلان روحك فينا انك لينا، وده بيكفينا، لأنه مين يكفينا غيرك أنت يا فدينا. عمانوئيل الله معانا. يلا نرنم. شعبك يعلن بيك إيمان، يتمسك بوعودك، أنت رعينا وكل ملينا شعبك يعلن بيك إيمان، يتمسك بوعودك، أنت رعينا وكل ملينا وبتغمرنا بجودك. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا، عمانوئيل عمانوئيل الله حرب علينا، أعلن روحك فينا إنك لينا ومن فينا غيرك أنت يا فدينا. مهما اشتد حرب علينا، أعلن روحك فينا إنك لينا ومن فينا غيرك أنت يا فدينا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا، عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. كلمة حقك بتعلمنا وسرك لرجلينا، روحك فينا بيعزينا وينور عينينا. كلمة حقك بتعلمنا وسراج لرجلينا، روحك فينا بيعزينا وينور عينينا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا، عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. شايفين على كفك اسامي منقوشة على ايدك، واللي يمس ولادك ربي ده بيمس عينك. شايفين على كفك اسامينا منقوشة على ايدك، واللي يمس ولادك ربي ده بيمس عينك. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا، عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. أيوة الله معانا، أيوة الله معانا، أيوة الله معانا، وأنا مصدق قوي إن الله معانا. عمانوئيل الله في صفنا، مش الله معانا يعني هيتخانق معانا. قلت لكم الحكاية دي قبل كده مرة. الله معانا مش معناه إن هو يعني هيتخانق معانا، لا لا لا لا لا. الله معانا يعني في ما بيننا، في وسطينا. وانا عايز اقول لكم ان ده امر مجيد جدا جدا لشعبه، ميزه كبيره لشعبه، ميزه عظيمه لشعبه. قال عنها موسى كده في خروج 33: بمسيرك نمتاز عن باقي الشعوب، بمسيرك معنا نمتاز عن باقي الشعوب. انا عارف كويس قوي قوي انه الكلام ده النهارده بتاعنا يمكن يكون حساس شويه في حتت، في هتلاقي حاجات ممكن تكون بتعجبك او حاجات ممكن تكون ما بتعجبكش، حاجات هتوافق عليها وممكن حاجات ما توافقش عليها. انا مش منزعج ابدا ان احنا ما نكونش يعني بنفس الافكار، هي زي بعض كلنا. لكن لو سمح الرب ان يحط لك فكره جديده، ومن فضلك قبل ما تفكر تعترض عليها او تتجاوب معاها يعني تيجي معاها، من فضلك فكر في حاجة تاني، يمكن ربنا يكون بعتها لك يغير بيها حاجة جواك. مش بقول ان انا على طول صح، ممكن انا ما كنتش مظبوط في حاجات او مش كنتش صح 100%، لكن انا مصدق قوي ان ربنا يقدر يبعت لنا كلام في افتتاح الفم. ايه رأيك في اللي حصل ده من وجهة نظر بتقول ان ربنا سامح بكده وعامل كده؟ في مزمور 66 في شوية آيات كده، عايز ياريت لو في إمكانية إن احنا من عدد 8 كده، لو ينفع نجيبها على التكست. يا سلام، أشكرك. بيقول: باركوا إلهنا يا أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحه. أنا معجب جدا بهذا المزمور العظيم. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحه، الجاعل أنفسنا في الحياة ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل، لأنك جربتنا يا الله. خلي بالك، محصتنا كمحص الفضة، أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، ركبت أناسا على رؤوسنا، أدخلتنا في النار والماء ثم أخرجتنا إلى الخصب. إيه رأيك في كلام زي ده؟ هو ربنا ينفع يعمل كده؟ ينفع إنه يكون بيجعل ضغط على رؤوسنا ويركب أناسا على رؤوسنا، يجعل ضغطا على متوننا؟ أنا عايز أقول لك بس ببساطة شديدة جدا إنه ده جوه ترتيبات الله، جوه ترتيباته. هو عارف بيعمل ايه وبيعمل ايه ازاي وامتى. عشان كده اشجعك قوي تفكرش في ربنا في ظلم او في مشكلة. انا اشجعك انك تفكر في ربنا النهاردة عقل وحب. ايه رأيك في هذا الاله العظيم صاحب اعظم سلطان، اللي بدل المرة عشرات ومئات المرات في الكتاب المقدس انبهروا بيه الناس وهم بيشوفوا فيه حاجة مختلفة ما شافوهاش فيه قبل كده؟ تلاميذ في السفينة ظنوه نائما وقاموا جريوا عليه، الحق يا سيد، قوم، اما يهمك اننا نهلك، زي ما ناس كتير بتصلي هذا النوع من الصلاة النهاردة. قوم، فينك يا رب؟ انت نايم ولا ايه؟ ايه اللي حاصل؟ لما وقف الرب يسوع في هذا المشهد الرائع وأصمت البحر والريح وأسكن الطبيعة بعظمته، قعدوا يبصوا لبعض التلاميذ، ارجعوا ليها وشوفوها في الإنجيل في أكتر من مكان، بصوا لبعض قالوا كده عنه: من هو هذا؟ ايه ده، مين ده؟ فإن الريح والبحر أيضا يطيعانا. ما كانوش عارفين عنه انه ليه سلطان على الطبيعة، مش ليه سلطان على الطبيعة بس، على الأمور وعلى الأشخاص وعلى الأشياء وعلى البراكين وعلى الزلازل وعلى البحور وعلى الرياح وعلى كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. ليه سلطان حتى على الإنسان في حد ذاته، كل واحد على حدة، على دورته الدموية، على شعرة رأسه، على عظامه. أنا مصدق قوي أنه مرة يتقال كده عن ربنا مع يونان: فأعد الله حوتا عشان يبتلع يونان. ومرة تاني يتقال في صمويل الأول، مرة تاني يتقال كده: فأغلق الرب رحم حنة، أم صمويل اللي جابت صمويل بعد كده بعد صلاتها. أنا مصدق أن تحكمه ده النهاردة مش بس يخلينا نهدى ونرضى، لكن أنا هرنم ترنيمها بقول له فيها: يا رب ونخضع لك، أنت هو المهوب. أنا نفسي ترنم الترنيمة دي بمنظور مختلف. كاتب الترنيمة يقول له: نعلي مجدك يا ملك الشعوب، ونخضع لك، أنت هو المهوب، لك حبنا. تعرف تقول لربنا كده حتى في الظروف دي؟ تعرف تقول لربنا: لك حبنا، لك حمدنا، أنت برنا، فيك فخرنا، بالرب تفتخر نفسي، الله ليس بظالم، الله لا يستطيع أن يظلم، الله يعرف كيف يفعل ومتى يفعل وأين يفعل. أنا مصدق الكلام اللي جاي ده. كاتب الترنيمة بيقول له: نعلي مجدك. يلا بينا سوا، يلا قولوا معايا. أنا لازلت منتظر تليفونات حضراتكم، اللي عايز يشارك حتى بالصلاة، بالمداخلات، بالأفكار، بغض النظر عن نوع الأفكار، أنا أحب جدا أسمع نبضكم وأسمع أفكاركم. يلا بينا سوا، يلا نقول لربنا: نعلي مجدك. نعلي مجدك يا مالك الشعوب، ونسجد لك، أنت هو المهوب. نعلي مجدك يا مالك الشعوب، ونسجد لك، أنت هو المهوب. يلا قولوا معايا: لك حبنا، لك حمدنا، أنت برنا، فيك فخرنا. لك حبنا، لك حمدنا، أنت برنا، فيك فخرنا. قولوا له معايا: نأتي لشخصك، نطيع أمرك، أخضع لك أيوة رب لجلال ملكك تأتي لشخصك نطيع أمرك ونخضع لك لجلال ملكك لك حبنا لك حمدنا أنت برنا فيك فخرنا لك حبنا لك حمدنا أنت برنا فيك فخرنا صلي معايا بجاي سر بوجهك أمامنا يا با فض بروحك أمورنا باستمرار سر بوجهك أمامنا يا با فض بروحك أمورنا باستمرار لك حبنا لك حمدنا أنت برنا فيك فخرنا لك حبنا لك حمدنا أنت برنا فيك فخرنا أنت مليكنا أنت مليكنا أنت مليكنا أنت مليكنا سد علينا الآن ولتملأ المكان سد علينا الآن تملأ المكان بسكيب عجيب من روحك الحنان الآن أنت مليكنا أنت مليكنا أنت مليكنا أنت مليكنا بقوة روحك قد تسكن بنا بقوة روحك قد تسكن بنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا الآن أنت مليكنا أنت مليكنا أنت مليكنا أنت مليكنا أيها رب أنت ملكنا أنت ملكنا أنت سيدنا خيرنا لا شيء غيرك يا رب بنيجي النهاردة بنيجي بقلب خاشع ساجد مش بس بنقول لك يا مالك الشعوب بل يا ملكنا يا سيدنا يا إلهنا يا ربنا يا رب بنخضع انت ما بتعملش حاجة غلط واحنا تحت امرك وبنخضع لجلال ملكك زي ما كنا بنرنم واحنا تحت امرك ساعدنا نقبل ساعدنا نعيش ليك يا رب خاضعين ليك عشان ما نبقاش بنقول لتكن مشيئتك ولما بتسري مشيئتك بنعترض ساعدنا نفهم يعني ايه ضابط الكل يعني ايه ضابط الكل واحنا مصدقينك مصدقينك لك السجود هاليلويا في تليفونات معانا دكتور اسحاق تفضل من هنا تفضل معلش قطع. يوسف من القاهرة، أيوة. تفضل تفضل يا اخي ألو، يوسف، مساء النور، تفضل. ازيك يا اخي نصر؟ اهلا وسهلا بيك. طبعا احب اقدم التعزية لكل حد فقد اخوه او فقد اخته او حد فقد عيلة، فقد ابنها الوحيد. بجد يعني ما اقدرش اقول حاجة غير انه الرب صالح بجد في كل حاجة بيعملها. اكيد بجد مفيش حاجة بتخرج عن خطته، ومفيش حاجة بتخرج عن إرادته. صحيح. يعني أنا واحد من الناس اللي يعني فقد حد زميله في الجامعة وكده، وإنه أنا لما سمعت خبر إنه مات وكده زعلت جدا، لكن حسيت إنه ربنا بجد يعني بياخدنا لحتة تانية خالص، هي إن إحنا لازم إن هو عايز ياخد نظرنا تاني دي. صحيح. عايز يبعد نظرنا عن الإنسان، لأنه الإنسان يعني مش هناخد منه حاجة، حتى يعني أعلى السلطات وأعلى الرئاسات مش هناخد ولا هنستفاد أي حاجة. بتصدق؟ لأنه الله هو اللي خالق كل ده. أمين. بتصدق أخويا يوسف أنه ربنا يعني سامح بالأمور دي عشان يظهر مجده في الآخر؟ بتصدق؟ أكيد. بتصدق يعني الموضوع مش أن ربنا يعني ظلمنا لما حصل ده؟ بالظبط. أكيد. بتصدق يعني اتفضل. كنت عايز تقول حاجه، اتفضل. بيعجبني قوي داود في مزمور 136، انه طول المزمور بيتكلم عن صلاح الله ورحمته. ايوه. لا كل شيء. لا. تمام. بجد يعني هو الرب صالح في كل شيء. ده اللي انا واثق فيه، واثق انه بعد الثلاث ايام دول اللي بجد كنا محتاجينه من بدري قوي، بدري. أمين. جدا. ايه رايك؟ كنا محتاجين الثلاث ايام دول. ايه رايك لو امين موضوع الثلاث ايام ده؟ انا مصدق قوي ان ربنا لازم يتحنن وينظر الينا ويعمل هو بطريقته. يعني انا مصدق قوي ان هو زي ما عمل ايام كنيسه القديسين، وعمل عمل عجيب. يعني صلاه الشعب خلت ربنا، ايد ربنا اتحركت بقوه على كل ظالم وعلى كل يعني اسميه مؤذي لشعب الرب. انا مصدق ده. لكن انا بتكلم في معلومه تاني مهمه جدا نفسي تقولي عنها. هل ينفع ان احنا كشعب الله نستعمل العنف في طريقه تعبيرنا عن حتى عن غضبنا او عن سميه عن عدم رضانا؟ انت شايف ان العنف ده يعني هل من ضمن امور الكتاب اللي علمها لنا ان احنا نستعمل العنف؟ لان العنف ده يعني وسيله من ضمن وسائل التعبير عن الراي. لا انا يعني اطلاقا اعتقد ان الكتاب بيقول انه بس مش لدرجه انه مش بس احب اعداكم، لكن من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر رجل. انت مش شايف ان الكلام ده ممكن يكون نظري شويه؟ يعني مش عارف، بس يعني حاسس انه العنف مش صيغه. احنا لازم نعيش بالمحبه، يعني احنا بنعيش بالمحبه اكتر. ما اعتقدش انه ممكن انه احنا نستخدم العنف علشان نجيب حقنا، لانه الانسان اخره يعني بياخد صفر في كل الامتحانات للاسف. اشكرك اخويا يوسف جدا، وعايز بس قبل ما اخد تليفون تاني عايز بس اوجه نظر حضراتكم لحاجه مهمه جدا جدا. مره يعني لما جايين كانوا يهجموا عشان خاطر يمسكوا الرب يسوع عشان يسلموه للصلب، اتفاجئنا بمشهد القديس العظيم بطرس استل سيفه وكان لسه صاحي من النوم، وراح مره واحده وهو بيطيح في الهواء كده راح قطع اذن عبد رئيس الكهنه. رد عليه الرب رد عجيب جدا جدا، قال له يا حبيبي اللي بياخد بالسيف بيؤخذ بالسيف، مش سكتنا السيف. استقبل تليفون تاني. هاني. ألو. ايوه. ازيك يا اخ ناصر؟ اهلا وسهلا اخونا هاني، اتفضل. اهلا بيك. بالنسبه للاحداث الحاصله ديت، حقيقه انا واقف متأثر مع كل الناس الحزينة. يا بس في كلمة من الرب، الموقف الملك يهوشافاط. أيوة. وموقف الرب من أخبار الحال الأيام دوت. أخبار الأيام الثانية 20، تمام. لما قال لهم الرب قفوا وانظروا خلاص الرب. أنا مصدق أن إحنا يمكن عملنا كل اللي في إيدينا، لكن ما عندناش حاجة تانية نعملها، لكن مصدق في وعده أنه إحنا هننظر خلاصه. بعد الثلاث أيام دولت أنا مصدق أنه الشعب المسيحي هيشوف أمر جديد مختلف. ما تيجي نسميه شعب الرب أحسن ما نسميه الشعب المسيحي. أمين. لأن أنا برضو مصدق قوي قوي أنه في ناس كتير موجودين وحقيقي موجودين وكتار أقدر أسميهم جوه الشعب شعب الرب حتى لو هم ما تولدوش مسيحيين. أنا بشكرك جدا جدا يا هاني. تفضل أشارك بحاجة. تفضل. نفسي حضرتك تشاركنا بترنيمة أنا جاي ومسنود على وعدك. حاضر حاضر ليكن لك. أمين. معنا دكتور اسحاق، اتفضل دكتور اسحاق. مساء النور، اهلا وسهلا. الله يخليك يا فندم. بدينا طبعا بنوجه كلمه تعزيه لاسر كل الشهداء، واحنا عارفين ان هم دلوقتي قدام عرش النعمه يا رب عزي كلنا عزي كل بيت يا رب الكنيسه كلها. امين امين. اتفضل يا دكتور. بس انا كمان عايز اضيف نقطه. اتفضل. لان كان في حاجه محزنه جدا ان في ناس مش عاجبها موضوع الصوم والصلاه، وكان في تعليقات كتير ان ايه لزوم الصوم والصلاه. لا بالعكس، ده اهم حاجه. خلي اللي ما يعجبوش، خلي سوري ما قطعتك بس انا مش قادر امسك نفسي. خلي اللي ما يعجبوش ما يعجبوش، دي سكه ربنا النهارده، سكه ربنا النهارده في انه يسمعنا. يعني كل المرات في الكتاب المقدس، ايام يونان، ايام هامان الشرير ومردخاي، ايام استير، كل مره فيها، ايام القضاه، كل مره كان بيتذلل شعب الرب ليه وبيصلي وبيرجع ليه كان الله بينظر ليه. سوري لمقاطعتك، بس خلي اللي ما يعجبوش ما يعجبوش، ده مش موضوعنا. اقول لحضرتك اختبار شخصي معايا النهارده حصل. اتفضل. احنا يعني انا شخصيا كنت مليان بضيق والم ومرار كلنا ووجع كلنا، بس عارف حضرتك مجرد ما حضرتك القداس النهارده وخلاص، يمكن بعد 3:30 الصلاه. بس الحاجه المؤكده ان كلنا طالعين فينا تعزيه وفينا سلام، وده يعني سلام. ده حاجه تاخدها من ايدين ربنا. حلو. اللي مش هياخد السلام والتعزيه من ايدين ربنا مش هيلاقيه ابدا. 100% 100%. الحاجه الثانيه، احنا لازم نقول زي ما بيقول في اشعياء النبي، يا ذاكر الرب لا تسكت ولا تدعو يسكت. حلو قوي. اشكرك اشكرك دكتور اسحاق، يعني اشكرك جدا على مشاركتك الجميله، وكل اخواتي اللي اتكلموا قبل حضرتك. الكلام ده ليه معنى عظيم. انا بسمع نبض الشارع في المكالمات بتاعت حضراتكم، وبعلن من هنا من خلال شاشتنا في سات 7، بقول وانا مصدق كويس قوي، الله عظيم جدا، ولما يصنع امر بيصنعه بعظمه، عمره ما بيفلت من ايده في عشوائيه، عمره ما بتحصل ابدا، مش ممكن يحصل منه، وهو وعد بكده. وانا هرنم الترنيمه اللي طلبها اخونا هاني دلوقتي، اللي بتقول له انت صادق في مواعيدك. في ترنيم في عدد في الترنيمه دي بيقول ولو شفت نهايتي بعيني ومليش قوه اني اتكلم، وده وضع قائم موجود اليومين دول. لو شفت نهايتي بعيني ومليش قوه اني اتكلم، تحييني وتمد لي ايدك، تعمل فيا لما بسلم. انا اشجعنا كلنا النهارده نقول له صادق يا رب في مواعيدك، احنا مسنودين على كلمتك، مسنودين على وعودك. انا مصدق يا رب انك النهارده عندك استعداد انك تقدر تقول للريح تسكت وتبكم، وانا مصدق اكتر انك النهارده لو انا طلبتك هتيجي لقلبي بتعزيات، والبيتنا بتعزيات، والبيت اخويا واختي ولكنيستك بتعزيات عظمى. انا جاي ومسنود على وعدك. فامينر ولا هجي احسن عشان تبقى على شويه. معرفش هي موجوده معانا على التكست ولا لا، بس انا يلا بينا سوا، يلا بينا سوا. شكرا للرب. انا جاي ومسنود على وعدك، وعنيا تنظر لمجدك، واثق في وقوة حبك، ده انت إلهي صادق في وعدك. أنا جاي ومسنود على وعدك، وعنيا تنظر لمجدك، واثق في وقوة حبك، ده انت إلهي صادق في في وعدك طول ما انت جوا حياتي يهرب خوفي ويعلى هتافي دقت في نفسي ده انت الهي اللي ضامني في حضنه التافي طول ما انت جوا حياتي يهرب خوفي ويعلى هتافي بهت في نفسي ده انت الهي اللي ضامني في حضنه الباب صادق صادق صادق يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك صادق صادق صادق يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تسكنها في الحديد لو دخلت نفسي إلى رحمك ربي بتخرجها وكانت الريح شديدة أنا واثق إنك تسكنها في الحديد لو دخلت نفسي إلى رحمك رب تخرجها ولو شفت نهايتي بعيني ومليش قوة ان اتكلم تحيني وتمد لي ايدك تعمل فيا لما بسلم ولو شفت نهايتي بعيني ومليش قوة ان اتكلم تحيني وتمد لي ايدك تعمل فيا لما بسلم صادق صادق صادق يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك صادق صادق صادق يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك مهما تجارب بتجرحني لمسة حنانك بتريحني زكي صبري وتفرحني كل أموري وبتنجحني مهما التجارب بتجرحني لمسة حنانك بتريحني زكي صبري وتفرحني كل أموري وبتنجحني زمن الضيقة زمن محدود مهما حزنه وليل ويسود أنا مستني فجر جديد يوم ما تحققلي المواعيد زمن الضيقة زمن محدود مهما حزنه وليل ويسود أنا مستني فجر جديد يوم ما تحققلي المواعيد صادق صادق صادق يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيد صادق صادق صادق يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك صادق يا ربي في مواعيدك صادق يا ربي في انا عايزك النهارده تصدق الرب عايزك تعرف كويس جدا انه مخلي باله هو بيعمل ده في سفر العبرانيين اصحاح 11 وهو بيحكي على الناس اللي ابطال سحابة الشهود الحقيقيين ابطال الايمان بيتكلم في اخر الاصحاح ده عن ناس نجوا من حد السيف صحيح لكن في ناس ماتوا قتلا بالسيف دول ابطال ودول ابطال اللي ماتوا بالسيف ابطال واللي نجوا من حد السيف ابطال وما فيش شطارة في الموضوع لكن ده مشيئة صالحة لإله بيعرف يعمل كده امتى وازاي حتى لو حصل في وقت من الاوقات ما كانش في الظروف الصعبة اللي حصلت معانا اليومين اللي فاتوا دول يعني ممكن واحد يعني يسمح له الرب ان شمعة عمره تخلص وحياته ممكن تنتهي يعني ممكن الحياة تنتهي لأي إنسان. ممكن واحد من الناس اللي ماتوا دول ممكن بسهولة خالص خالص كانت ممكن حياته تخلص في مكان تاني، في سماح الله إن هو حياته تخلص، شمعة عمره تخلص كده. مش لازم مدرعة تعدي عليه، لا، لكن هو ينفع قوي إن حياته تكون يعني بتخلص بحاجة تاني، بمرض، بقصة تاني. الله ليه استحسان وليه طريقة، وعارف كويس جدا جدا هو بيعمل ايه. كل اللي علينا واحنا بنصلي وبنقول له لتكن مشيئتك، نصلي ونقول له كمان نشكرك، انت تعرف بتعمل ايه. ومعانا تليفون من لندن، نهال اتفضلي. نقول الو، اتفضلي. بنقول الو. الو مساء الخير يا اخ. مساء النور. انا بكل قلبي بقدم فعلا تعزيه خالصه لكل ام فقدت ابن بينا، لان انا ام واعرف يعني ايه القلب يعتصر من كتر ما الواحد يعني شاف مناظر في ربنا هو الوحيد اللي قادر يدي التعزيه دي. صحيح صحيح. وانا مصدقه خالص يا اخ ناصر الفكره اللي انت قلتها، انه السؤال الاولاني هل ده بسماح من الله؟ نعم. وقلت نعم، لأني لو ما قلتش كده يبقى أنا بهين الله. مظبوط. إنه في حاجة بتخرج من تحت قدرته. مظبوط. ومن تحت سلطانه. مظبوط. فنخلي بالنا إن كل كلمة بتتحسب علينا، أيوة الله سامح بكده لأغراض إحنا ما نعرفهاش، لكن هو كلي الحكمة وكلي القدرة وكلي سلطانه. أمين. فلينا إن إحنا بس نصدق في وعوده ونخضع ليه. أمين. وزي ما الكلمة حضرتك قلتها، هو اللي ماسك بزمام الأمر. وهو لا ينسانا، ربنا لا ينسانا، هو معنا دائما. فطبعا الناس لما تسمع كده تقول ده سهل ان الواحد يتكلم، لكن لما بيكون في الفعل بيبقى اصعب. لا، انا مريت بتجارب وانا فعلا بصدق ان الله لما بيسمح بتجربه الم يبقى عايز الافضل ليا. ربنا اصدق كده واقول انه زي ما قال اذا تواضع شعبي الذين وصلوا وطلبوا وجهي فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. ده وعد الله. فالله الفكرة اللي حضرتك ناديت بيها إنه الكنائس تتلم مع بعض ونبقى كلنا يا رب جسد واحد يا رب. دي حتة من التواضع، لازم أتواضع وأقبل أخويا اللي في الجسد الواحد. مش يا وقت دلوقتي أنا صح وأنت غلط أو أنت صح وأنا غلط. إحنا وقت إن إحنا كلنا نبقى جسد المسيح الواحد مش الموظف. لأن أمين. المسيح لما بص علينا قال أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليا، ما قالش أبني كنائسي، قال أبني كنيستي وكنيستي كنيسة واحدة عروسة. أمين. واحدة. أمين. فده الوقت اللي فعلا نتمسك. وآخر حاجة عشان ما طولت، تفضلي. فعلا نداء ورجاء في نفس الوقت لكل واحد مسيحي بيسمع، أنت ده هو الوقت اللي تطلع فيه رائحة المسيح الزكية، لأنه الناس محتاجة تشم ريحة مختلفة عن اللي موجود في العالم. العالم كله وضع في الشرير، لكن أنا وإنت سفراء عن المسيح، مفروض رائحة المسيح الزكية. وربنا يبارككم على كل ما بتقدموه، وياريت يا أخ ناصر ترنم لنا تختار اللي أنت عايزه، يا إما ماسك بزمام الأمر يا إما ربنا لا ينسانا. أنا هرنم بالحكمة، أنت وحدك هرنم فعلا بالحكمة انت وحدك طلبت مني. اشكرك جدا يا اختنا نهال، ومتشكر لمشاركتك، والرب يبارك يعني مشاركتك لينا. عايز اقول حاجة في المعلومة اللي اتقالت لنا، يعني انا كان نفسي خالص احكي فيها، بس احكي فيها باوفر يعني قدرة وامكانية. في الكلمات الجميلة اللي بتقول اذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي فإني أنظر من السماء. إحنا عايزين نخلي ربنا ينظر لينا، تعالوا نتواضع ليه. أو خلينا أقول كلمة تاني، معلش اقبلوها في المحبة، أو أنا معاكم محتاج أعمل كده، تعالوا نتوب قدامه. التوبة يعني عجبني جدا جدا، يعني أبونا مكاري ربنا يحافظ لنا على حياته ويباركه، النهاردة كان بيحكي على موضوع التوبة. في سفر القضاة دايما كانوا أول ما يسمح لهم الرب بعدو ينتصر عليهم شعبه، ينتصر على شعبه، كانوا يصلوا لربنا ويصرخوا ليه، فالرب يرفع عنهم يعني هذا الأمر ويرجع يجي في وسطيهم ويعطيهم رفعة ونصرة. بس للأسف الشديد كان يرجع برضو، لو قريته في سفر القضاة هتشوفه ده ببساطة، يرجع تاني الشعب يروح لسكته تاني من أول وجديد وينسى أمور الله. أنا نفسي قوي نتكلم على موضوع التوبة، هنتكلم على موضوع التوبة، بس معانا تليفون من البحرين، مش عايز أخليه يستنى أكتر من كده. وفاء من البحرين، تفضلي. مساء الخير. مساء النور. أنا الأول مبسوطة جدا بكلم حضرتك النهاردة، شكرا. لأني أنا بسمع حضرتك من وأنا طفلة صغيرة 6 7 سنين، شكرا. من أيام بنك السعادة ومن أيام أولاد النور. شكرا. فبالنسبة لي يعني سعيدة جدا، وبقول إن أنا مش زعلانة على اللي حصل، لأن حياتنا صغيرة جدا على الأرض صحيح. وعندنا حياة أحسن مع ربنا. أمين. فده عايزة اللي أنا تقولي لنا، متوقعاه. عايزة تقولي لنا إن الناس دول اللي حياتهم خلصت على الأرض، لو هم في المسيح حقيقة هيكونوا مع المسيح دلوقتي ذاك أفضل جدا. عايز تقولي كده؟ أكيد أكيد أكيد. أمين. وإحنا مش بندافع عن نفسنا، لأن عندنا اللي بيدافع عننا. أمين. مؤمنة جدا بده، ربنا دايما بيدافع عني حتى لو أنا ما اتكلمتش، ولو أنا اتكلمت وحبيت أخد حقي ما بياخدليش حقي. مظبوط. فريد اشكرك، أعرف ده عن خبرتي وإحساسي مع ربنا. اشكرك جدا على الفكرة اللي حطيتيها. لو انا حاولت ادافع عن نفسي عشان اخد حقي، ربنا يعني بيسيبني اخد حقي بايدي. لكن اليوم اللي اعرف فيه كويس جدا ان ربنا مخلي باله، هو هيجيب لي حقي. واسمع الآية بتقول كده، ان هو يدافع عنكم وانتم تصمتون. احنا لينا إله عظيم مجيد. قبل ما ارنم ترنيمة ونطلع فاصل، انا عايز اشجع كل واحد فينا النهاردة اللي عمله ربنا زي ما كنا بنسمع في الوقت اللي فات، ليه غرض. تعالوا نتمم مشيئة ربنا اللي بنقوله لتكن مشيئتك. تعالوا نتمم مشيئته في اللي عمله. تعالوا نتوب عن كل حاجة مزعلاه. كون ان هو بيسمح بحاجة زي كده، عايزنا نتحد ونصلي ونتوب ونتوب. في ترنيمة جميلة بتقول كده، بتقول له بنتوب قدامك ونعود لحنانك، نعلن ملكك في حياتنا في بيوتنا واجتماعاتنا وقلوبنا بتسجد ليك. هنرنم عددين، العدد الاولاني بيقول له جايين يا ابانا، والعدد اللي بيقول بنتوب قدامك. انا اشجعك قوي قوي انك ترنم معانا، رجانا فيك يا الهنا، وهنستنى المواعيد نحوك، نرفع اعيننا وايماننا فيك بيزيد. بنصدق كل وعودك، ده انت في الوعد امين، تملى حياتنا من جودك. مجدا ليك يا معين. هنرنم الترنيمة دي وهنصلي صلاة صغيرة، وبعد كده هنرجع برضو نستقبل كل التليفونات اللي منتظرة. معلش استنونا بعد الفاصل من فضلكم، يعني ربنا يدينا صبر شوية، يعني لحد بعد الفاصل. بس يلا بينا نقول لربنا جايين يا أبانا. جايين يا أبانا، اسمع لدعانا، بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك بقلوب محتاجة إليك. جايين يا أبانا، اسمع لدعانا، بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك محتاجة إليك. درجانا فيك يا إلهنا، وهنستنى المواعيد، نحوك نرفع أعيننا وإيماننا فيك بيزيد. بنصدق كل وعودك، ده أنت في الوعد أمين، تملى حياتنا من جودك، مجدا ليك يا معين. بنتوب قدامك، بنعود لحنانك، نعلن ملكك في حياتنا في بيوتنا وفي اجتماعنا وقلوبنا بتسكن. بنعود لحنانك، نعلن ملكك في حياتنا في بيوتنا وفي اجتماعنا وقلوبنا بتسجد ليك درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد نحوك نرفع أعيننا وإيماننا فيك بيزيد بنصدق كل وعودك ده أنت في الوعد أمين تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين مجدا ليك يا معين يا رب بكل تواضع كل انسحاق بكل رب قلب حاسس رب بالوجع بنجيلك وبنتواضع قدامك بنعلن توبة حقيقية احنا مصدقين يا رب جدا جدا ان الموضوع مش برا مشيئتك ده الموضوع جوه مسرة مشيئتك انت لا تشأ انه يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة وانا يا رب النهارده باجي انا واخوتي واخواتي بنيجي كلنا كنيستك شعبك الغالي عليك اللي دفعت فينا دمك الغالي يا ربنا يسوع بنتوب قدامك ايوه يا رب بنتوب بنتوب عن كل تعصب وكل رب امر ما عجبكش كل تحزب وكل رب امر شفت فيه في يوم أخويا أقل مني وإن أنا الصح واللي عارف أكتر وشفت أخويا بالنسبة لي قليل لأن عيني مش عليك فبشوف أخويا أقل مني وأختي أقل مني حتى في نفس الكنيسة الواحدة يا ما بعدنا عنك ويا ما جرحنا قلبك ويا ما عملنا أمور لا ترضيك يا ما فكرنا ناخد حقوقنا بدراعنا يا رب أنا بصلي النهاردة إنك ترسل لشعبك يا رب سلامك وهدوءك السلام اللي أعلنته لتلاميذك وقلت لهم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا سلامي سلامي أترك لكم بصلي لأجل سلامك ده اللي يملأ قلوبنا واللي عرفنا يا رب النهاردة إن الموضوع مش أخدان الحق بالعنف لكن نكون النهاردة حتى وإن كان يا رب الناس اللي طلعوا من كتر ما ضغطوا وتعبوا مش قادرين كانوا يمسكوا نفسهم لكن يا رب خلينا النهاردة نهدى لإيديك ونرضى لمشيئتك ونكون زي ما أنت عايزنا أشكرك لأجل كل وقت اللي رنمنا فيه وصلينا وسبحنا أشكرك لأجل إخوتي اللي شاركوا معانا بالتليفونات أشكرك لأجل الناس اللي ورا الكاميرات والناس اللي بيشاركوا بالعزف بارك الكل في مراحمك بل أذكر أيضا يا رب كل مجهود يقدم لمجدك ولخدمتك كمل معانا زي ما ابتديت معانا وإحنا مصدقينك ليك السجود أمين تعالوا نطلع في فاصل قصير وتعالوا نرجع من فضلكم خليكم معانا بنرنم عن شعب الرب من أجل شعبي ست سبعة تدعوكم لتكونوا ضيوفا أعزاء ومشاركين في برامجها التلفزيونية شاهدوا برامج سات سبعة مباشرة على الهواء واستمتعوا بالترنيم العبادة والتعليم والاستماع لإجابات أسئلتكم وطلبات صلواتكم وتواصلوا مع أحبائكم في كل مكان مع برامج سات سبعة الحية معنا تليفون أهلا يا مانو أهلا بيك مساء الخير يا ريكو يمكنكم الكتابة إلينا لتقديم أفكاركم لتطوير هذه البرامج وعما تودون مشاهدته على شاشة سات سبعة out our hands to you and say, save us. نحن نقول نفتح أيدينا ونقول لك خلصنا يا رب. اليوم سيعمل الرب في وسطنا عجائب. بقول كلنا كغنم ضللنا. مني لما يوسف اتقابل بضيقات لما ترمى في السجن بعديها طلع ملك وبحتاج ان الروح القدس هو اللي ياخدني الى محضر الله. برامج على الهواء مباشرة في كل اسبوع تجمعنا معا على شاشة سات 7. اذا كانت لديك اسئلة او تعليقات، اذا كنت تريد التواصل المباشر معنا، تواصل معنا من خلال برنامج سكايب. على العنوان التالي سات 7 تي في، من الاثنين للجمعة من 12 ل2 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا. سات 7 من أجلك أنت. ورجعنا لكم مرة تاني بعد الفاصل واحنا بنحكي عن نبض شعب الرب النهاردة من أجل شعبي، وبنرنم وبنصلي وبنتوحد كلنا في مشاعر واحدة، مش بس عشان اللي حصل مع أخواتنا، لكن الاهتمام عندي النهاردة أني أركز مش على الحدث نفسه، لكن على المشاعر اللي موجودة النهاردة، اللي لازم تكون مشاعر صادقة وعظيمة قدام ربنا، مليانة تقدير لي لأنه إله عظيم صالح وللأبد رحمته. تعالى نرنم مع بعض كلمات مهمة جدا بتقول له أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أشجعكم يا شعب الرب نرنم حتى ثلاث أعداد من الترنيمة دي. أنا عارف إن في تليفونات كتير، من فضلكم اتعبوا استنونا. نفسي أشجع شعب الرب بهذه الكلمات وأنا بحكي عن الرب. أنت مش للذكريات أو لمجد راح وفاة أو لفرحة تدور ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت مش للذكريات أو لمجد راح وفاة أو لفرحة تدوم ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي وأنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت مش بعيد هنا أو لوحدك في سماء، أنت ما في وسطنا سر حماية من الهلاك. أنت مش بعيد هنا أو لوحدك في سماء، أنت ما في وسطنا سر حماية من الهلاك. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي وأنت تقدر، أنت صخر، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت مش ناسي الوعود تدي موسم للحصاد وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت مش ناسي الوعود تدي موسم للحصاد وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. حي وانت تقدر، انت انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، اقوى من اللي بنفكر فيه، اقوى من افكارنا عنك، انت اقوى. ممكن بالصلاة والصوم اللي صايمينه نشوف من قوتك عظمة، وانا مصدق قوي قوي انه عظمتك تخليني النهاردة، تخليني افكر النهاردة انه مش بعيد عنك. انا مش بطلب انتقام، مش ده اللي بطلبه، مش بطلب انتقام عشان يعني اتفش ويتشفي غليلي، مش ده اللي بطلبه، لكن بطلب انك تتمم مشيئتك في اللي سمحت انك تعمله يا رب. بدام سمحت، بدام سمحت بحاجة زي كده، بما انك ايدك سمحت ان ده يحصل، فتمم اللي سمحت ان ده يحصل لأجله. يا رب اللي يحصل يعني مع اللي عمل كده ده امر متروك ليك، مش هيفرق عندي كتير انا وشعبك، لكن انا مصدق يا رب انك ليك مشيئة صالحة، وانا فرحان بيها جدا. وان كانت مشيئة ربنا النهاردة ان احنا نكون بنتوب وبنرجع، بنتوب دي مش معناها ان احنا يعني ناس يعني حرامية وزناة، مش معناها، مش التوبة، بس مش التوبة لدول، التوبة حتى للمؤمنين. في مزمور 32 لو فتحته هتلاقي فيه توبة للمؤمن، لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه. بيصلي الواحد فينا يتوب لربنا كل يوم، وانا مصدق قوي ان ربنا كانت ليه مشيئة صالحة في اللي هو عمله. ولو توحدنا مع بعض وصلينا، سواء ان كان يعني توحدنا ككنائس او في الكنيسة الواحدة، وعرفنا ان العمر قصير قوي، وعرفنا ان الموضوع مش مستاهل زعل وخلافات، انا اعتبر ان التمن اللي اتدفع حتى ان كان تمن غالي قوي وباهظ جدا بحياة ناس كتير، بس انا عايز اقولك الكنيسة عاشت بناس حطوا حياتهم لاجل المسيح. قبل ما اخد تليفون تاني عندي ترنيمة جميلة، معلش قبل ما اخد تليفون تاني عندي ترنيمة حلوة احب ارنمها واحب اقولها لربنا واحب اقول له انا مصدقك. بتقول بالحكمة انت وحدك ماسك زمام الامر، كل الخيوط في يدك وامين بطول العمر، ليك الكلمة الاخيرة مهما قالوا في كلام. مش بس عشان طلبتوها، ولا طلبتوها حتى في الطلبات في الفيسبوك والايميلات، لكن انا حابب ارنمها لربنا. يلا يا شعب الرب قول له اديني عينين تشوفك وتصدق بالايمان. وعشان خاطر العدد ده بالذات افكركم بالمشهد اللي شاف فيه رجل الله شاف شوفة غير اللي كان شايفها الغلام. هو شاف الجبل مترشق جنود ومركبات، لكن رجل الله صلى طلبة لأجل غلام وقال يا رب افتح عينيه، افتح عينين الغلام عشان يشوف اللي معانا. انت معانا ماسك زمام الأمر وانا مصدقك. يلا يلا نرنم الكلمات الجميلة دي، يلا نقول للرب بالحكمة انت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر. بالحكمة انت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام، عالي ايدك قديرة قلبك مليان حنان. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام، عالي وإيدك قديرة قلبك مليان حنان. صالح انت ومحسن، صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر. صالح انت ومحسن، صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر. مهما الظروف تعاني وإن مرت الأزمات تفضل بتقود وسام في أصعب الأوقات. مهما الظروف تعاني وإن مرت الأزمات تفضل بتقود وسام في أصعب الأوقات. ما بتدي إلا الخير مهما المشهد ظلام، كله بأمرك يصير دي وعودك مش كلام. ما بتدي إلا الخير مهما المشهد ظلام، كله بأمرك يصير دي وعودك مش كلام. تفاصيل العمر عنا حاسبها بالإتقان، وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان. تفاصيل العمر عنا حاسبها بالإتقان، وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان. صلي معايا الكلام اللي جاي ده، اديني عنين تشوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك في إيدك السلطان. اديني عنين تشوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك في إيدك السلطان. يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم وأستريح، وأقطع لك ربي وأصبر أنت حكمك صحيح. يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم وأستريح، وأقطع لك ربي وأصبر أنت حكمك صحيح. يتبعني خير ورحمة دايما وفي كل يوم، إكليل أحسن ورأفة فوقي دايما يدوم. يتبعني خير ورحمة دايما وفي كل يوم، إكليل أحسن ورأفة فوقي دايما يدوم. وأنا تايه بتراقبني وبترسل كل ضعفي، تشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. وأنا تايه بتراقب وبترسل كل ضعفي، تشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. وبنقول النهاردة من أجل شعبي، صلي يا شعبي، صلي واطلب وجهي، صلي واطلب وجهي. بيقول لنا الرب عشان أتراقف وعشان أتواجد من جديد، شيلوا كل خلاف، شيلوا كل تفرقة، شيلوا كل تحزب وكل عنصرية في المسيحية الإسمية، وخلينا نعيش للرب زي ما هو عايز. قدامي وقت قليل عايز احكي فيه عن بكرة، نعمل فيه ايه اللي جاي، يا ترى نعمل فيه ايه اللي جاي يا شعب الرب. بس هاخد تليفونات من اللي مستنية، ومرة تاني متأسف نقول الو. معلش. ايوه مارين اتفضلي. مريم اتفضلي، اهلا وسهلا بيكي. انا عايزه ربنا يظهر يوريهم اللي هم اللي هو ده الدين الصح. انا نفسي، بس انا هم دلوقتي شايفين اللي احنا بنتدرب وبيموتوا مننا، وبترجع كذا مره يحصل كده، سواء ده نجاح حمادي، سواء ده الاسكندريه، واهو وعادي كده هم عندهم وهيحصل تاني. ايوه انا نفسي ربنا يتدخل يوريهم اللي هو موجود في قنوات بتاعتهم، هم بيجيبوا حاجات عن المسيح، حاجات بشعه. ميرسي. متشكر يا مريم. حاضر يا مريم. بصي الشعور اللي انت شعرة بيه ده انا يعني عارف قوي انه غصب عنك، وده موجود في صدور ناس كتير. نفسي ربنا يوريهم، نفسي ربنا يوريهم هو مين. يعني انا عارف كويس قوي اللي انت بتفكري فيه ده شكله ايه. بس خليني اتكلم بشوية صراحة، انا مش فارق عندي ربنا يوريهم مين ويوريهم ازاي. انا بشوف كتير جدا بيجي للايمان بمجرد ان ربنا بيظهر له حنانه وتعاملاته، مش لازم قوته، لأن دي طريقته في التعامل وطريقته في أنه يرجع الناس لي. أنا يعني صحيح صعبان عليا قوي الولاد اللي ماتوا دول، صعبان عليا جدا وعائلتهم، صعبان عليا اللي حصل نفسه، بس النهاردة أنا بتكلم عن أمر لازم نكون بنسلم بيه، أنه طريقة العنف اللي احنا ممكن نستعملها حتى للتعبير عن آرائنا مهما كانت ده يعني ده مش موجود جوه الكتاب المقدس، جوه المسيحية الحقيقية، ان احنا ندافع عن نفسنا. مين ينفع يدافع عن نفسه قدام يعني حد زي كده؟ انا بشجعك وشجع كل اخوتي النهاردة انهم يرجعوا للرب، وهو كفيل، هو يعرف يتصرف. من فضلك يا اخوتي لو سمحتوا تعالوا نرجع للرب، وهو كفيل بالامر، هو بيعرف يتصرف. ارجعوا للتاريخ وانتوا تشوفوا ازاي خلص شعبه مره واثنين وثلاثه من اعدائهم. لما بيرجعوا له، لما بيتوبوا، لما بيعيشوا ليه. انا النهارده مش فارق عندي هم يشوفوا ايه، مش فارق عندي اوريهم على حسب تعبيرك، مش ده اللي فارق عندي. اللي فارق عندي ان الله يظهر مجده وعظمته في كنيسته. هم للاسف يا اختي بيقولوا عننا ان احنا طوائف وكنايس وكل واحد على دماغه وكل واحد على راسه. انا اشجع شعب الرب النهارده ان احنا مجرد ان احنا نتجمع ونصلي ونصوم ونتضرع للرب، اؤكد ليكم باليقين المتين في الاله الامين ان الرب لابد وان يصنع. وشوفوا ارجعوا لسفر استير، سفر استير صغير قوي، وشوفوا الله كلي الحكمة كلي القدرة بيعمل ايه. اما عن حتة اللي بتقولي القنوات الفضائية الاخرى بتتطاول على المسيح، اللي فيكم عارف امور الله في الكتاب المقدس، وما عنديش وقت كتير احكي في القصة دي، يعرف ان الزمن الحالي زمن اسمه زمن صبر المسيح، لطف الله واناته انما يقتادك الى التوبه. انا عايز اقول لك واقول لك ده امر لابد ان نعرفه جيدا. يعني ربنا لو كان عايز وقت صلبه ينزل 12 جيش من الملائكه يخلوا الارض دي عباره عن بخار، مش يخلي بس اللي هيصلبوه يموتوا. ده هو مجرد ما قال لهم انا هو، الكتاب بيقول ارتدوا للوراء وقعوا على بعض، مجرد بس قال لهم انا هو. لكن اللي انا فهمه كويس ان الوقت الحالي مش الوقت اللي هو هيظهر فيه يعني قضاءه جاي قريب. وانا مصدق قوي قوي لكل واحد من حضراتكم النهارده بس يتوب هو، وبعد كده هو هيعمل ايه ده موضوعه. ما تخافيش، عنده كلام هو قايله لنا انا واخده النهارده ومستريح بيه جدا ومصدق. هيجي وقت، والوقت ده بقى قريب جدا، عشان كده بنقول نلحق نرجع ونتوب، لانه ممكن بعد كده يقفل الباب وما نلاقيش مجال للتوبه. ستجثو باسم يسوع، بعد كده باسم يسوع ستجثو باسم يسوع كل ركبه ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. هيحصل. تعالوا نتوب للرب بكل القلب، تعال نحبه ونرضى بمشيئته. وقبل ما رنم الترنيمة اللي جاية عايز أقول لحضراتكم حاجة، يعني الموضوع مش هيكلف ربنا غير كلمة، يقول كلمة زي ما كنا بنرنم في الترنيمة اللي فاتت، كله بأمرك يصير، دي وعودك مش كلام. عايز أكلمكم عن بكرة بسرعة وأرنم ترنيمة مهمة، الوقت قليل خالص اللي باقي. بكرة ده بتاع ربنا وبتاعه هو، وهو اللي شايفه وعارفه وعارف إيه اللي بيحصل فيه. لو عندك هذا اليقين وهذا التصديق أنت هتنزل من بيتك وأنت مستريح. لو عندك اليقين ده هتعرف كويس قوي تمشي في أمور حياتك عادي جدا. لو ما عندكش اليقين ده هتبقى مرعوب في كل فكرة. زي ما واحد قال لي من كام يوم، كنت في كنيسة في خدمة، قال لي كده، قال لي أنا وصلت لمرحلة الرعب كل ما فكر فكرة ألاقيها رعب. ده كمان كانت قبل ما تحصل الأحداث اللي هي الأخيرة دي بتاعت السبت والحد والاثنين. أنا أشجع كل واحد فينا يصدق الرب على نحو الترنيمة دي. كاتب الترنيمة بيقول: لست أعلم ما قد يكون في غدي، لا أعلم لا أعلم، لكنني ضامني أعلم أنك معي، لكنني ضامني أعلم أنك معي وأنك بي تعتني مهما يكون في غدي. بكرة بتاع الرب مش بتاعك، حتى لو أنت، حتى لو عمل له خطة واثنين وثلاثة، حتى لو عمل له تحصينة واثنين وثلاثة، بكرة بتاع الرب مش بتاعك. تعال النهاردة حط نفسك في إيد الرب، فيبقى بكرة بتاعك من إيد الرب اللي أنت في إيده ده حلو وجميل ومؤمن ومحمي، أنت وبيتك ولادك وحياتك وصحتك وفلوسك وشغلك وأمورك وسيارتك وكل شيء أنت في إيد الرب. لو ما عرفتش تعمل ده للأسف الشديد هتعيش طول عمرك مرعوب. كاتب الترنيمة دي بيقول كده: لكنني ضامني أعلم أنك معي وأنك بي تعتني مهما يكون في غدي. لست أعلم ما قد يكون في غدي، لا أعلم لا أعلم، لا لست أعلم كم سيطول العمر بي، لا أعلم لا أعلم، لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك بي تعتني مهما يكون في غدي، لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك بي تعتني مهما يكون في غدي. لست أنكر أني مرارا خنتك، لا أنكر لا أنكر، لا لست أنكر خوفي وضعفي دونك، لا أنكر لا أنكر، انتهت عن أسيرك تحيط بيمينك تعيدني لدربك تعيد لي سلامك، انتهت عن مسيرك تحيط بيمينك تعيدني لدربك تعيد لي سلامك. طيب في ترنيمة جميلة جدا يعني طلبت مننا، وأنا بحب أرنم الترنيمة دي. كاتب الترنيمة دي بيقول: لا أخاف لا أخاف أي شر بوادي الظلام، فمعي راع أمين ماسك يدي اليمين، فيه لي راحة وسلام. مش خايف ليه من بكرة يا عم؟ بيقول أول الترنيمة كلام رائع واخده من المزمور، بيقول: الرب راعي فلا يعوزني شيء، بيقول: إن رب المجد راعي الكريم، إن رب المجد راعي الكريم حافظي من شرور الزمان، وهو يرعاني بحبه العظيم، فيه لي راحة وطمان. في الدقائق القليلة اللي بقية وأنا بفكر حضراتكم وإحنا بنرنم وعاملين البرنامج ده النهاردة من أجل شعبي، الرب النهاردة بيوصل يعني مشاعر محبته لكل الناس، تعازيه لكل مجروح، وبيوصل كمان يعني طلب للتوبة لو في حاجة مزعلة الرب، وطلب للتوحد مع بعض. تعالوا نصلي ونصوم سوا، وتعالوا النهاردة نفرح بإله عظيم زي إلهنا، لا مثل له بين الآلهة ولا مثل أعماله. تعالوا النهاردة نقول إن رب المجد راعي الكريم حافظي من شرور الزمان. يلا نتشجع، يلا نرنم وتعالوا نهتف للرب وإحنا فرحانين بيه. اللي عارف يقول معايا: إن رب المجد راعي الكريم حافظي من شرور الزمان، وهو يرعاني بحبه العظيم، فيه لي راحة وطمان، هاديا نفسي لبره القوي ولأجل اسمه كل آن، في مصائبي وفي الكرب الأليم أستريح به في أمان. لا أخاف، لا أخاف أي شر بوادي الظلام، فمعي راع أمين ماسك يدي اليمين، فيه لي راحة وسلام. وبوادي الموت إن كنت أسير لا أخاف البلاء والشرور، فمعي أنت تسير يا قدير، فيك كل عزاء ونور، رحمة تتبعني خير كثير، كل أيام عمري سرور، أسكن البيت المقدس المبين فارحا آمنا للدهور. لا أخاف، لا أخاف أي شر بوادي الظلام، فمعي راع أمين ماسك يدي اليمين، فيه لي راحة وسلام. نعم لا أخاف أي شر بوادي الظلام، فمعي راع أمين ماسك يدي اليمين، فيه لي راحة وسلام. أشجع كل واحد فينا زي ما كنا بنقول من الأول خالص، إنه النهاردة يقبل تعزية من إيد الرب لو كان مجروح. ممكن أخذ تليفون. ألو. أيوة مساء الخير. مساء النور. أنا عايز أشارك معاك بكام بيت شعر كتبهم اسمهم إحنا مسيحيين. اتفضل. معلش أطلع الورق، معلش أنا آسف. اتفضل. بقول إحنا مسيحيين ونبان في الأزمة، بالحب معروفين والعزم والهمة، بتاريخنا مشهورين الوطنية والحكمة، حتى الكسر جمعين أكيد لها لزمة، أقوال يسوع حظين من طبعنا الرحمة، في الأسرة مرتبطين ما نحبش الزحمة، وعيالنا مجتهدين دايما على القمة. أمين. عشان كده الشيطان يحقد ويحسدنا، انتوا نسيتوا زمان عملوا مع جدودنا، والظلم والطغيان جو عزيمتنا، ذهبوا كما الدخان بقي عقيدتنا. أمين. شوفوا التاريخ يا انسان واقرأ حكايتنا، ننتمي للأوطان ونعلي رايتنا، جوا وبرا كمان شرفنا ملتنا، أصل الصليب مرفوع من فوق منارتنا، القلب لو موجوع ناره في شريتنا، عيون ملانا دموع تروي زراعتنا، حنطة وبخور مرفوع جوا كنيستنا. أمين. نتصعد بصوت مسموع ويشوف مزلتنا، نصرخ نقول يا يسوع يسرع لنجدتنا، رأس الجسد موجود والكل فيه أعضاء، ومهما يبني سدود واصل إلينا الماء. أمين. يا منيران وإسود ضاعت قواها هباء، والشهد لينا شهود عند المسيح سعداء. أمين. ده ربنا المعبود هو الألف والياء، هو الألف والياء. شكرا يا أستاذ رضا، كتر خيرك، كلامك جميل، والرب يستخدم ألمك يكون بركة لشعبه على طول. وشجعنا تاني من أول وجديد، وأنا مصدق الرب أشجعنا بكل ما فينا من قوة ومن طاقة، نتمسك بالرب أكتر زي ما كنا بنسمع وتاريخنا بيقول الكلام ده أن الرب مخلي باله جدا. مش عارف هينفع أخد تليفونات تانية ولا لأ. عندي ترنيمة جميلة جدا بتقول ليك سلطان، ليك سلطان، ليك سلطان، ليك سلطان تقدر تحول المية لخمر، وليك سلطان تشق طريق في وسط البحر. احنا مصدقين سلطانك ده، ومصدقين انك يا رب تعرف تنقل الجبل مرة تاني. يمكن الترنيمة الاخيرة دي تكون يعني بنطلع بيها، ولكن عايز اشجعنا قوي قوي نصلي ونصوم باخلاص، نحب الرب باخلاص، نتوحد باخلاص بتوبة حقيقية وصلاة وصوم قدام الرب. ده دي السكة الوحيدة اللي هتطلعنا من ده. هتعزينا لو كنا مجروحين، وهترفعنا لو كنا واقعين، وهتنصرنا لو كنا مهزومين. تعالوا نتشجع النهاردة ونتوب للرب ونصدق يقينه وسلطانه وعظمته. يلا رنموا معايا. ليك سلطان تحول المية لخمر، ليك سلطان تخلق قلوب من قلب الصخر، ليك سلطان تشق طريق في وسط البحر، ليك سلطان تنور في قلب العتمة فجر، ليك كل السلطان بتسبحك الأكوان وبتعلن إن يسوع آلي وغالب على الدوام، ليك كل السلطان بتسبحك الأكوان تعلم إن يسوع آلي وغالب على الدوام، ليك سلطان تقدر تحرر الأسير، ليك سلطان تغفر بحب خروج كتير، ليك سلطان تعصب القلب الكثير، ليك سلطان تحمي ولادك يا قدر، ليك كل السلطان بتسبحك الأكوان وبتعلن إن يسوع آلي وغالب على الدوام، ليك كل السلطان بتسبحك الأكوان وبتعلن إن يسوع آلي وغالب على الدوام، بعلن إيماني شايف إلهي للسلطان، للسلطان ومن أمامي ينقل جبالي بالإيمان، بالإيمان أنا هفرح واهتف مجدا ليك، مجدا ليك، مجدا ليك، أنا هفرح واهتف مجدا ليك، مجدا ليك، مجدا ليك، هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا. بعلن يسوع ملك وحيد على كل حياتي، قلبي هيغني للمسيح وبصوت الحمد رح اشهد وتثبت صلاتي، غني يا نفسي للمسيح عمري وحياتي كل اهدافي للمسيح، للمسيح، واليوم مجيئه هستنى اشوفه في الامجاد، في الامجاد، انا فرحان بهتف مجدا ليك، مجدا ليك، مجدا ليك.